بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني إن شاء الله تعالى في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن إسناد الكتاب وعن توثيق نسبة صحة الكتاب إلى الإمام أحمد، وكذلك تكلمنا عن ترجمة موجزة لإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله. وإن شاء الله سوف يكون المعتمد في قراءة هذا المتن على نسخة قد قمت بتوفيق ربي سبحانه وتعالى بتصحيح وضبط نصها على نسختين خطيتين. النسخة الأولى وهي النسخة المشهورة والمعروفة للمتن هي محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، والتي كان قد قام الشيخ المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله بنسخها بخط يديه، ولكن ما زال الأصل محفوظا ومنه صورة في بعض المكتبات التي تعني بالمخطوطات، منها الجماعة الإسلامية في المدينة وبعض المكتبات الأخرى. وقد قمت بتوثيق المتن على هذه النسخة الأصلية، طبعا على نسخة مصورة منها لأن الأصل محفوظ هناك في المكتبة الظاهرية، وكذلك اعتمدت على نسخة ثانية على حد بحثي، يعني ما وقف عليها أو ما يعني ذكرها أحد، وهي عبارة عن جزء من المتن إسناد اللالكائي في أصول الاعتقاد، وهي محفوظة ضمن مجموع مصور في الجامعة الإسلامية للمدينة النبوية. كنت حصلت على صورة أو مصورة منها، فاجتمع لدي هذه النسخة، نسخة الظاهرية، ثم هذه النسخة الثانية المحفوظة للجامعة الإسلامية والتي هي أصلها محفوظ بالأكاديمية أو بالمعهد البريطاني في بريطانيا. وكذلك اعتمدت على المطبوعة التي تعتبر من أوائل أو من أشهر المطبوعات التي اعتنت بنشر كتاب أصول السنة، وكانت بتحقيق وليد اسمه وليد بن محمد بن نبيه بن سيف النصر، والتي كان قد نشرتها مجلة المجاهد، ثم أعاد طبعها مرة أخرى وطبعتها مكتبة ابن تيمية في القاهرة. وكان قد اعتمد في إخراجها على أيضا نسخة الظاهرية هذه، وعلى النسخة التي كتبها الشيخ الألباني رحمه الله بخط يده. وكذلك اعتمدت على رواية الحافظ هبة الله اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد لهذا المتن، فقد روى اللالكائي في كتابه هذا المتن، يعني أغلبه روى أغلبه يعني بإسناده إلى الإمام أحمد. وكذلك اعتمدت على رواية القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، حيث أيضا ذكر متن أصول السنة بإسناده إلى الإمام أحمد. فاعتمدت على يعني هاتين النسختين الخطيتين وعلى هذه النسخ المطبوعة في تصحيح المتن، وهو أيضا يعني الآن دخل إلى المطبعة، وإن شاء الله لعل بعد يعني أسبوع أو أسبوعين يخرج، وإن شاء الله يعني نقرأ ويكون هو المعتمد عندنا في قراءة المتن بإذن الله هذه النسخة المصححة. وقال إمام أحمد في أول كتابه وفي أول المتن، قال يعني احنا ذكرنا الإسناد في المجلس الماضي فلا حاجة إلى إعادة ذكره مرة أخرى، فنقول يعني قال عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل الأول من أصول السنة. يعني وهذا من توفيق الله للإمام أحمد أن وفق إلى ذكر هذا الأصل في أول الأصول، لأنه هو السمة الفارقة التي تفرق الفرقة الناجية عن بقية الفرق المبتدعة المحدثة، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل قد ذكر عن الإمام أحمد في مواضع أخرى، فكما قلنا في المجلس السابق أن هناك من شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد، وذكرنا الأدلة الكافية يعني على صحة النسبة وعلى يعني عدم صحة ما قيل في هذا من أنه لا ينسب إلى الإمام أحمد. وقلنا أننا سوف نذكر إن شاء الله تعالى في كل أصل من الأصول ما يدل على صحته من كلام آخر للإمام أحمد ثابت عنه بالإسناد الصحيح في سؤالات تلاميذه له وفي غيرها من الكتب التي اعتنت بذكر أقوال الإمام أحمد. فهذا الأصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت معناه عن الإمام أحمد كما نقل هذا أبو داود رحمه الله في مسائله للإمام أحمد. فقال أبو داود يعني سألت أحمد عن الاتباع، فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم بعد هو في التابعين مخير. الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم بعد هو في التابعين مخير. أنا مخير في أقوال التابعين، يتبع ما وافق من الحق، أما ما جاء به أو اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب التمسك به ويجب اتباعه. وقال أيضا نعم، وسئل أيضا هل الإمام أحمد كما ذكر أو نقل هذا أبو داود في مسائله، سئل هل الأوزاعي أتبع من مالك، فقال أحمد لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فخذ به، وما جاء بعد عن التابعين فهو مخير. وبلا شك الإمام الأوزاعي والإمام مالك من أئمة السنة، ولكن أحمد أراد أن يعلم السائل أن الاتباع الحقيقي هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ثم من جاء بعدهم فيؤخذ من قوله ما وافق الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا سئل الإمام أحمد كما ذكر هذا أبو داود أيضا عن قول القائل عن فعل أبي بكر وفعل عمر وعثمان وعلي أنه سنة، هل يقال عن فعل أو قول هؤلاء أنه سنة؟ فأجاب نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرضاد بن سارية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أو من, يعني من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها ولو بالنواجذ. فسماها سنة كما قال الإمام أحمد, فسمى سنة الخلفاء الراشدين سنة. ثم قيل له فأيقال عن فعل أو قول عمر بن عبد العزيز أنه سنة؟ فقال لا. فقيل له أليس هو بإمام؟ قال بلى. فقيل له أيقال عن قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ فقال يعني ما أمنع من هذا ويعجبني, ما أمنع من هذا أو ما أدفع أن أقول بهذا ويعجبني. فهذا يدل على صحة هذا الأصل الذي بدأ به الإمام أحمد هذا المتن, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا الآن أنه ثبت بالإسناد الصحيح عن أحمد أنه كان يدعو إلى هذا إذا سئل. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان هذا الأصل, كما قال الله عز وجل في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل على أن من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنه قد سلك السبيل الذي به يرضى الله عنه. وكذلك قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين في هذه الآية هو سبيل الصحابة, فهذا يدل على ما قاله الإمام أحمد, التمسك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني قد جاء في فضائل الصحابة الكثير وصنفت في فضائلهم المصنفات, وكان من أجمع هذه المصنفات ما صنفه الإمام أحمد رحمه الله بعنوان فضائل الصحابة, وكتاب جمع فيه الإمام أحمد ما تيسر له من أحاديث وآثار في فضائل الصحابة بداية من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر الصحابة الذين لهم الفضل. والصحابي كما عرفه العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة ثم مات على ذلك, يعني مات على الإيمان. وعلى الأصح لو تخللت هذا ردة, يعني لو افترضنا جدلا أن هذا الصحابي قد أسلم ثم ارتد ثم أسلم مرة أخرى لا ينتفي عنه اسم الصحبة كما رجح هذا الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. فهذا هو تعريف الصحابي, من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ثبتت له الصحبة, ولكن يشترط أن يموت على الإيمان أو الإسلام. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه في مناقب الصحابة قال باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب تبين لك مدى فضل الصحابة. فذكر في الحديث الأول وهو حديث جابر, حديث أبي سعيد الخدري عن جابر رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم، ثم يوشك أن يغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل القرن الثالث الهجري؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا يدل على فضل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، قرن الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين وهم السلف الصالح. وذكر بعد ذلك البخاري حديث عمران بن حصين الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم قرني، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحديث عمران بن حصين وحديث ابن مسعود كلاهما أخرجهما مسلم أيضا في صحيح. ومما يبين لك أيضا كيف كان التابعون يعظمون أقوال الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الإمام أحمد هنا، وكيف كانوا يتمسكون بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخرجه أيضا البخاري رحمه الله من حديث طارق بن عبد الرحمن أنه مر على ناس يصلون فسأل ما هذا المسجد، فقيل له هذه شجرة بيعة الرضوان التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني قال هذا أو نقل هذا لسعيد بن المسيب إمام التابعين، فقال له سعيد حدثني أبي المسيب بن حزن، المسيب بن حزن، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثم قال ثم خرجنا في العام التالي فبحثنا أو فالتمسنا الشجرة فلم نقدر عليها، يعني افتقدوها. فهذا يدل على أن الصحابة قد أخفي عليهم مكان شجر بيعة الرضوان بعد أن بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في العام الذي يليه خرجوا فبحثوا عنها فافتقدوها، لم يعرفوا مكانها. فقال سعيد بن المسيب، وهذا موضع الشاهد، قال لطارق بن عبد الرحمن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، فعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. يعني إن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا مكان هذه الشجرة، فهؤلاء الذين كانوا يصلون عند هذه الشجرة قد علموا مكانها مما لم يعلمه الصحابة، فأنتم أعلم، وأنتم أعلم من الصحابة. إذا كان الصحابة افتقدوا المكان فهل أنتم قد يعني كشف لكم الغيب وعلمتم مكانها؟ فهذا يدل على تعظيم سعيد بن المسيب للصحابة، أنه يقول ما لم يعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يفعلوه فمن باب أولى لا يعرفه ولا يعلمه من بعدهم نسبة طبعا لأحكام الشرع. وأيضا من الأقوال المأثورة عن السلف الصالح التي تبين لك يعني كيف كانوا يعظمون التمسك بما كان عليه الصحابة. ما قاله مسروق رحمه الله فيما أخرج هذا أبو خيثمة زهير بن حرب في كتابه العلم بإسناد صحيح عن مسروق أنه قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاض، فكانوا كالإخاض، الإخاض هو مجتمع الماء، المجتمع الذي تريده الإبل لشرب الماء، فكانوا كالإخاض يسقي الراكب، وكالإخاض يسقي الراكبين، وكالإخاض يسقي العشرة، وكالإخاض لو نزل به أهل الأرض جميعا لأصدرهم لكفاهم. وكان عبد الله أي ابن مسعود من هذا الإخاض. هذا قول شقيق صاحب ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يدل على مدى تعظيم التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عن الحسن رحمه الله أنه قال: عليكم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم أضر هذه الأمة قلوبا، فكانوا أضر الأمة قلوبا، فأحسنهم وأحسنهم عملا، وكانوا على الهدى المستقيم، وكانوا على الهدى المستقيم. و وأيضا أخرج ابن المبارك وأبو داود، ابن المبارك في كتابه الزهد، أبو داود أيضا في الزهد، وهناد في كتابه الزهد أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم، كان يقول هذا للتابعين، أنتم أكثر جهادا وأطول صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا أكثر منكم أجرا. فقيل له: ولما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: كانوا أي الصحابة أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، فلذلك كانوا أفضل وإن كان عملكم أكثر منهم. وثبت أيضا عن الشعبي رحمه الله فيما أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنه قال: ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء من السنة فتمسك به أو تخذ به، وما جاء من الرأي فدل عليه. هذا يدل عليه على مدى تعظيم التابعين للسنة ولأقوال الصحابة. وثبت أيضا عن إبراهيم النخعي من التابعين أنه قال: ما من فضل ليس فيكم يومني عن الصحابة لخير فيكم، يعني الفضل الذي منع عن الصحابة لم يمنع عن الصحابة لفضل في من جاء بعدهم، ولكن بلا شك الصحابة كانوا أصحاب الفضل وحاذوا الفضل كله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا بعض أصحاب المصنفات في العقيدة عن ابن سيرين بإسناد صحيح أنه قال: ما أخطأت الطريق ما اتبعت الأثر، أثر الصحابة. إذا سرت على أثر الصحابة فلن تخطئ الطريق إن شاء الله. إذا سرت على أثر الخلوف الذين خالفوا سبيل الصحابة من أهل البدع ومن الحزبيين ومن الفرق والأحزاب فقد أخطأت الطريق. إذا أردت أن تصيب الطريق المستقيم فعليك باتباع الأثر. وهذا هو أيضا ما ثبت معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية إسناد الحسن أنه قيل لرسول الله أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي، أنا ومن معي. فقيل له ثم من؟ فقال من جاء أو من صار على الأثر. فقيل له ثم من؟ فكأنه رفضه، أي من خالف طريق الأثر فهو مرفوض من النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أي الصحابة. ثم خير الناس بعدهم من صار على أثر هؤلاء، على أثر الصحابة. ومن خالف الأثر فعلم أنه ليس على خير. ومن لم يتبع في دعوته الدعوة إلى الأحاديث والآثار واعتمد على رأيه وهواه فقط وأخذ يفتي برأيه وهواه دون أن يرجع إلى آثار الصحابة فاعلم أنه على طريق الضلال. ولا تغتر به، ولا تغتر كما يقال بخشوعه ولا بتنكيس رأسه كما كان يقول الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي الذي خالف الأثر. والآثار في هذا الباب كثيرة ويصعب حصرها في موضع واحد، ولكن يعني ذكرنا بعض الأمثلة. نعم. نعم. وهناك حديث آخر يعني أحب أن أذكره أيضا، أخرجه الإمام مسلم عن الحسن أن عائذة ابن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد وكان الأمير في هذا الوقت من أمراء بني أمية، فأراد أن ينصحه. كما تعلمون أن النصيحة تكون لولي الأمر كما سوف يأتي تكون بينك وبينه، تكون في السر. فاتبع هذا الصحابي الجليل هذه السنة، فإن ذهب إلى عبيد الله بن زياد يعني ونصحه ووعظه في الله، فقال له إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء الحطمة، الرعاء أي الرعاء، الحطمة أي أن الراعي يكون عنيفا في خلال رعيه للغنم أو لرعيته فقد يتسبب في تحطيمهم. فقال له عائض بن عمرو هذا إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائض بن عمرو هذا موضع الشاهد. وهل كان في أصحاب محمد نخالة؟ النخالة مثل النخالة الدقيق هذا، يعني الشيء الذي يلقى ويرمى ليس له فائدة وأهمية. فأراد عبيد الله يعني أن يسفه من أمر عائض بن عمرو لأنه ليس يعني في مرتبة الصحابة الكبار، ليس في مرتبة أبي بكر وعمر يعني ومن على شكلته. فقال له يعني إنما أنت إيه من نخالة أصحاب محمد، يعني أنت تأتي في الصف الأخير. فبين له عائض بن عمرو مكانة وفضل الصحابة. فقال له هل كان في أصحاب محمد نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم، فليس في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة، بل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب فضل، ونحن نعتقد عدالة الصحابة كلهم. فالصحابة كلهم عدول، ليس فيهم مجروح، كل الصحابة عدول أصحاب عدالة بخلاف من أتى بعدهم. فمن أتى بعدهم ففيهم العدل وفيهم المجروح وفيهم صاحب البدع. نعم. وقد بوض أيضا البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا والتنافس فيها، وأخرج بإسناد عن قيس أنه قال سمعت خبابا من الأرط وكان قد اكتوى شبعا في بطنه، فقال لولا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت الموت. ثم قال هؤلاء أصحاب محمد قد مضوا وقد مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، ولم تنقصهم الدنيا بشيء حتى أو إن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. فهذا خباب بن الأرط يذكر فضائل الأولين من الصحابة، وأنهم مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي لم يأخذوا شيئا من ظاهرة الحياة الدنيا إلا القليل. وخباب من أفاضل الصحابة ورغم هذا يعني خشي على نفسه من أنه لما فتحت عليه من فتوحات وأصابوا شيئا من ظاهرة الحياة الدنيا خلال هذه الفتوحات، خشي أن يكون قد أثر هذا في يعني في فضلهم عن بقية الصحابة الأوائل الذين قد مضوا ولم يصيبوا شيئا من الحياة الدنيا. ولا يعني هذا طبعا ترك الدنيا أو ترك يعني زينة الحياة الدنيا التي أحلها الله لعباده من الطيبات، ولكن لا يتعلق القلب بها. فكما قال ابن مسعود في الأثر الذي ذكرناه أن الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا وكانوا أرغب الناس في الآخرة. هذا يعني أولا أو بداية عمل القلب. فيعني من سعادة المرء أن تكون الدنيا في يديه ولا تكون في قلبه. فإذا حاز المرء المال فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ولكن لا يكون هذا المال في قلبه. واضح الفرق؟ يعني ومن المسائل أيضا التي تتعلق بهذا مسألة الاحتجاج بقول الصحابي، هل هو حجة أم ليس بحجة. فأقوال الصحابة في الاعتقاد هي بلا خلاف حجة، نحن لا نعلم مسائل العقيدة التي سوف ندرسها إن شاء الله في هذا المتن إلا عن طريق الصحابة. ولذلك بدأ الإمام أحمد كتابه بهذا الأصل، لأن كل ما سوف يذكره الإمام أحمد بعد ذلك هو مبني على هذا، مبنيا على هذا الأصل. كل ما سوف يذكره الإمام أحمد بعد هذا الأصل مبنيا على هذا الأصل، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالفقه والأحكام، فالراجح من أقوال العلماء باختصار كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك نقله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، أن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا وإن لم يشتهر بين الصحابة ولم يوجد من يخالفه من الصحابة، فإن قول جمهور العلماء أن هذا القول حجة يجب العمل به ما دام لم يخالفه صحابي آخر. ونقل هذا عن الإمام مالك وأصحابه، نقل هذا ابن القيم عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن كذلك إسحاق بن راهوية وأبي عبيد القاسم بن سلام، وذكر أن هذا هو المشهور عن الإمام أحمد وعن عن جمهور أصحابه، أن كل هؤلاء كانوا يحتجون بقول الصحابي ما دام لم يخالفه صحابي آخر. فإذا اختلف الصحابة فنرجح بين أقوالهما على حسب النص، أما إذا ثبت القول عن الصحابي ولم نعلم له مخالفا من الصحابة فكما ذكرنا فإن قول الجمهور أن هذا القول حجة. يعني لذلك لما سئل الإمام مالك إذا كان هناك قولان عن الصحابة، يعني هل يجتهد العبد أو يجتهد العالم في قول ثالث، فقال لا يخرج عن أقوال الصحابة. ثم قيل له أليس كل مجتهد مصيب، فقال لا. هذه المقولة التي اشتهرت عند البعض أن كل مجتهد مصيب، هذا كلام خطأ، فإن الحق واحد لا يتعدد، ولكن كل مجتهد إن كان من أهل الاجتهاد مأجور، إن كان من أهل الاجتهاد، فيشترط في المجتهد الذي يؤجر أن يكون من أهل الاجتهاد. أما الجاهل الذي اجتهد بجهل أو المتعالم من أمثال القصاص والحزبيين في هذا الزمان، فهؤلاء إذا اجتهدوا بهذا الجهل والتعالم فليسوا مأجورين إلا أن يشاء الله. وقال أيضا الإمام أحمد والاقتداء بهم، هذا يدخل في الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم قال في الأصل الذي بعد ذلك وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. تعبتم؟ يعني أنا أحببت أن أعود شيئا مما فاتنا في الدرس الماضي بسبب، يعني من أحب أن يسند ظهره فليسند، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. هناك من ينصرف؟ من قلت لكم نأخذ هدنة بين درس عمدة الأحكام وهذا الدرس أنتم رفضتم. مع أني مريض، والله أنا مريض يعني، الحمد لله الذي أمدنا بالقوة. أنا أقول في الأصل هذا الأصل الثاني، الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد إن شاء الله على الوقت أن نحفظ هذه الأصول، كلما رددناها كلما حفظناها حتى تصير نبراسا لنا نسير عليه في حياتنا في اعتقادنا. فالغرض من دراسة هذا الكتاب هو أن نصحح اعتقادنا، أن يكون منهجا لنا، ليس العبرة بسرد الكلام فقط، وليس العبرة بالشرح النظري، ولكن نحن نذكر هذا حتى يكون هذا الشرح إن شاء الله تعالى معتقدا نسير عليه. بالنسبة لترك البدع، البدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، الشيء المخترع على غير مثال سابق، ولغة هذا لغة، وشرعا أو اصطلاحا كان أجمع التعريف تعريف البدعة هو ما عرفها به الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، فعرف البدعة بأنها سلوك طريقة في التعبد تضاهي الطريقة الشرعية، يكون القصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. سلوك طريقة تضاهي الشرعية، يعني تشبه الطريقة الشرعية، يكون القصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف أو يعني هذا التعريف الأول يعني هو يختص ببدع العبادات فقط، البدع التي تتعلق بالعبادات. أما يعني ما يتعلق بالعبادات مع العادات، والتعريف الأجمع وما قاله الشاطبي أيضا، قال أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أو يقصد بالسلوك عليها الطريقة الشرعية، هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها الطريقة الشرعية. فدخل في هذا العبادات والمعاملات أو العادات، هذا هو يعني أجمع التعريف للبدعة. و يعني قيل في تعريف البدعة أنها يعني ما خالف الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس، هذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف غير صحيح، لأنه قد توجد بعض الأعمال أو الأقوال التي تخالف القياس وهي بدعة، لأنه لا قياس في الأعمال التعبدية. وكذلك قيل أن البدعة هي كل ما خالف ما عليه السلف الصالح، هذا أيضا التعريف ناقص، لأنه أحيانا قد يقع بعض السلف أو أحد العلماء من السلف في شيء من الاجتهاد الذي يخالف به السنة، فلا يعد قوله هذا حجة يرفع عن فعله الابتداع. فليس كل ما حدث في القرون الثلاثة الأولى من السنة، ولكن كما قال الإمام أحمد كما ذكرنا هذا في بداية الكلام، الاتباع هو اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، ثم ما جاء عن التابعين فالرجل مخير. مخير يعني إيش؟ يعني يرجح بين أقوال التابعين على حسب الدليل، على حسب الدليل. هذا واضح مفهوم الفرق. طيب الله المستعان. وعندنا يعني ثلاث صور يعني يجب أو ينبغي أن نفرق بينها. الصورة الأولى هي البدعة، الصورة الثانية المصلحة المرسلة، الصورة الثالثة السنة الحسنة. ما هو الفارق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة؟ البدعة عرفناها، أما المصلحة المرسلة فهي كما عرفها علماء الأصول هي ما لم يشهد الشرع هي يعني نعم ما لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره، يعني لم يأتي الشرع عليها بشيء لا بإلغائه ولا باعتباره ولا مصلحة، فهل يعني يؤخذ بها؟ هل تعد من البدع؟ لا، المصلحة المرسلة ليست من البدع، ولكن ما هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ الفارق كما بين هذا شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنه قال إن المصلحة المرسلة هي كل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود موجودا، ولو كان مصلحة لو كان مصلحة ولم يفعله، يعني كان المقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود لهذه المصلحة ولم يفعله، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن المقتضى كان موجودا لفعلها ولكن لم يفعلها، فدل هذا على أنها ليست بمصلحة ما دام كان المقتضى موجودا ولم يفعله. وأما ما حدث له المقتضى بعد موته صلى الله عليه وسلم ورأى أهل العلم أنه مصلحة فهذا من المصلحة المرسلة ما دام كان المقتضى له موجودا ولم ما دام لم يكن المقتضى له موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثالا بهذا بجمع القرآن، فالصحابة جمعوا القرآن بأمر عثمان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق بقية المصاحف، فهذا الصنيع لم يكن المقتضى له موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ما زال الوحي ينزل، وكذلك كان الصحابة أمة واحدة فما كان بينهما بينهم فما كان بينهم خلاف وما ظهرت الفرق، فلما بدأت نابتة الافتراق تظهر في عهد عثمان وخاف عثمان أن يختلف الناس على كتاب الله لما تفرق الصحابة في البلدان وازدادت الفتوحات، فأمر عثمان بهذه المصلحة التي صار المقتضى لها قائم صار المقتضى لها قائما في هذا الوقت، فهذا يعد من المصلحة المرسلة. و تقصد القراءة قبل لا هذا ليس من المصلحة، هذا من البدعة، إنه ألم يكن المقتضى نطبق القاعدة التي ذكرناها الآن، ألم يكن المقتضى قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن المقتضى ما شاء الله في القراءة المقصود هنا حتى لو أن الكثير من الناس لا يعني لا يقرؤون ولا يكتبون فهذا الوقت يعني ممكن يعني يتكلم كثير. طب ألا تعلم ألا تعلم أنه أيضا كان من الصحابة من لا يقرأ ولا يكتب وكان منهم من الأعراب الذين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان المقتضى موجودا، العلة نفسها التي أنت تذكرها الآن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قد يكون الذين يقرؤون قد يكون الذين يقرؤون ويكتبون الآن أكثر بكثير، فنطبق القاعدة لهذا يظهر لنا الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة. أما السنة الحسنة وهي التي جاء فيها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله أنه قال كنا في صدر النهار مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم من الأعراب مجتابي النمار أو يعني العباء كما قال مجتابي النمار، النمار هي ثياب من الصوف، وكانت يعني فيها الرقى كما يقول رحمك الله. فلما رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احمر وجهه من شدة الفاقة التي كان عليها هؤلاء الأعراب، فدخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى ثم قام فخطب في الناس وأخذ يحثهم على الصدقة. فقام أحد الصحابة وأتى بصرة من طعام أو من مال ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم تتابع الناس على هذا الفعل، فقام كل واحد وأتى بما يعني تيسر له من الصدقة ووضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص، وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث أصله في الصدقة، هل الصدقة ليست من السنة؟ الصدقة من السنة. هل هذا الرجل الذي قام بإحضار هذه الصرة ثم تتابع الناس على تقليده، هل هو أتى ببدعة فتتابع الناس على تقليده؟ لا، وأتى بشيء مشروع، الصدقة. هذا هو المقصود بالسنة الحسنة. السنة الحسنة أنك تأتي بشيء مشروع فيتبعك الناس عليه. يعني مثلا أنا قمت بتوزيع كتاب، فقام فلان بشراء مثل هذا الكتاب ووزعه أيضا، فهذه من السنة الحسنة. نشر العلم هذا من الأمور المشروعة، ليس كذلك؟ فليس لأصحاب الأهواء حجة في هذا الحديث. من احتج بهذا الحديث على على البدعة الحسنة فليس له حجة، فليس في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، ولكن هناك ما يسمى بالسنة الحسنة. السنة الحسنة تخالف أو تفارق البدعة، ليست هي من البدعة، ولكن السنة الحسنة هي أمر مشروع له دليل من الشرع من الكتاب والسنة، يعني سناه أو بدأه أحد المسلمين ثم تتابع على تقليده أو على اتباعه يعني أناس آخرون. يعني هذا يجب أن يتضح لنا الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة والسنة الحسنة. ومن أحيا سنة من السنن التي أميتت فقد أتى بسنة حسنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل قد ثبت أيضا عن الإمام أحمد في مسائل تلاميذه له، فثبت في أكثر من موضع عن الإمام أحمد أنه كان يشتد في الإنكار على أصحاب الرأي الذين يقولون برأيهم خلاف السنة، فكما ذكر أبو داود في مسائله لأحمد أن أحمد قال: قل رجل نظر في الرأي يعني المخالف للسنة إلا قلبه دغل. وقال أيضا الإمام أحمد: أنا أكره أن يكتب عني الرأي، فكان الإمام أحمد يكره أن يكتب عنه الرأي، فكان يمنع أصحابه من الكتابة عنه إلا الحديث والأثر من شدة تمسك أحمد بالآثار، فكان يكره أن يكتب كلامه مخلوطا بالآثار والأحاديث. و يعني نكتفي بهذا حتى لا نشق عليكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن نكون من الذين اجتمعوا على ذكر الله في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يعني لو وضحت السؤال اكثر، يعني هل كلمه حزبيه ام هي منهج نسير عليه، منهج نتبع فيه السلف الصالح؟ وهل كلمه السلفيه يجوز ان تكون او تقوم بها جماعه تتصدى لها باسم السلفيه؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبعه ده. قد أجبت عن هذا السؤال بالتفصيل في مقدمتي على كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، فبينت هناك بالأدلة الواضحة والنقولات الصريحة أن الانتساب إلى منهج السلف انتساب إلى المنهج المعصوم ليس انتسابا حزبيا. فمنهج السلف كما ذكرنا في هذا الدرس هو منهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من القرون الثلاثة الأولى، القرن الثاني والثالث، فهؤلاء هم السلف. أما هذه الأحزاب المعاصرة التي أنشئت بأسماء محدثة مثل حزب الإخوان هذا أو جماعة التبليغ والدعوة ومن على شاكلتهما من هذه الأحزاب، فهذه والصوفية والصوفية من قديم، أنا أتكلم عن الأحزاب المعاصرة. فهذه الأحزاب أحدثت في هذا القرن لم تكن على عهد السلف، فلا ينبغي أبدا أن نسوي بينها وبين منهج السلفي. منهج السلفي ومنهج السلف الصالح يكون الثلاثة الأولى من الهجرة، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، والانتساب إلى هذا المنهج وليس انتسابا إلى حزب. السلفيون ليسوا حزبا، ولكن السلفيين هم الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين بإحسان، وليس لهم اسم إلا هذا الاسم. إما السلفيون إما أهل الحديث والأثر، إما أهل السنة والجماعة، إما أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما ذكر هذا العلماء من القرون الأولى. هذه المسميات ليست مسميات محدثة في هذا الزمان كما يظن البعض، يريدون أن يخلطوا بين هذه المسميات وبين مسميات الفرق المحدثة التي أحدثت في هذا القرن ما كانت تعرف قبل هذا. فبلا شك أن هذه المسميات العصرية هي مسميات محدثة، والمشكلة ليست في المسميات فقط، إن المسميات محدثة، وكذلك المناهج التي بنيت عليها هذه الفرق لمن أنصف ودرس أصول هذه المناهج من كتبهم يعلم أن هذه الأصول أخذت من أصول الفرق المبتدعة القديمة وليست على أصول السلف الصالح. طبعا التفصيل هذا يطول، وقد فصلت في هذا باستفاضة من خلال كتاب الكواشف الجلية، فقد ألف كتاب الكواشف الجلية من أجل هذا كما يظهر من عنوانه. الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية التي قد ينتسب أصحابها إلى السنة في بعض أقوالهم، ولكنهم في واقع الأمر ينتسبون إلى مسميات حزبية محدثة وإلى مناهج مبتدعة محدثة لم تكن على عهد الصحابة ولا على عهد السلف الصالح. يعني هذه الإجابة باختصار. كثير من الشباب عندما يسمع أن أنا أتكلم في محمد حمدان وكذلك أبو إسحاق الحميني، يعني كنا نرجو بارك الله فيك لو أرجأنا الكلام في التحذير من المخالفين سواء يعني ما ذكرت أو ما لم تذكر، يعني قد يكون لهذا وقته. نحن الآن نؤصل السنة وليس من غرضنا الأشخاص، فنحن لا نحادي أحدا في دين الله، فمن كان على الحق وكان موافقا لأصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد هنا فهو على السنة، ومن خالف هذا كائنا من كان أو خالف أحد هذه الأصول فقد سلك سبيلا من سبل أهل الأهواء. فالعبرة بارك الله فيك ليست بالأشخاص، ولكن كما قال الإمام أحمد كما ذكرنا هذا لما سئل هل الأوزاعي أتبع من مالك؟ بلا شك الأوزاعي ومالك كلاهما من كبار أئمة السنة، ولكن رغم هذا ماذا كانت نصيحة الإمام أحمد؟ قال لا تقلد دينك أحد من هؤلاء، إن ضل تضل معه، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه فخذ به، هذا هو الذي يجب عليك أن تتمسك به، ولا يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا بداية من المصنفات التي صنفت في هذه القرون الثلاثة الفاضلة الأولى من الهجرة، مثل كتاب أصول السنة هذا الإمام أحمد. أصول السنة هذا صنف في القرن الثاني غالبا من الهجرة. وكذلك نحن ليس لنا مصدر لتعلم العقيدة الصحيحة إلا من الكتب التي وصلت إلينا من هذه القرون والتي سميت أغلبها بالسنة كما ذكرنا هذا في المجلس السابق، هذا بالنسبة للعقيدة. فمن أتى بعقيدة أو بمنهج أو بأصول منهج من عند نفسه ليس مأخوذا من هذه الكتب كتب السنة فهذا ليس من السنة، وإن تسمى بالسنة. فكما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل يدعي وصلا للسنة والسنة لا تقر لهم بذاك. فالعبرة بارك الله فيك بالحقائق وبالمعاني وبالقوالب، ليست العبرة فقط بالمسميات وبالدعاوى، فالدعاوى تعتريها البينات، من ادعى دعوة عليه أن يأتي بالبينة. جماعة التبليغ والدعوة إذا ادعت أنها تسير على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وأن أصولها التي ذكرت في كتبهم في كتب أئمتها التي دونوها وهي أصل الجماعة كما هو معلوم كان في الهند الشيخ إلياس، وكان إلياس كما هو معلوم عند أصحاب التراجم أنه كان نقشبنديا صوفيا وأقام جماعة التبليغ والدعوة على أربع طرق صوفية، وهو ما زال حتى الآن المقر الرئيسي لجماعة التبليغ والدعوة في الهند قائم، المسجد قائم على قبره وعلى قبر من جاء بعده من أئمة التبليغ والدعوة، ويطوفون حوله مثلما يصنع هؤلاء الصوفية المخرفون. فلذلك صدق قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن التبليغ والدعوة فقال هي صوفية عصرية. وذلك تجد أن أغلب اهتمامات هذه الجماعة قائمة على الناحية التعبدية فقط ولا يهتمون بالعلم البتة إلا قليلا، فليس عندهم معتمد إلا كتاب رياض الصالحين وكتاب فضائل الصحابة، وليس لهم اشتغال بكتب العقيدة البتة، يعني ما يعرفون شيئا عن كتب الاعتقاد التي ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، ولا يقرؤون منها البتة، ومن أصولهم عدم التحدث في مسائل الشرك وعدم التحدث في مسائل التوحيد، لأنهم يقولون إن التحدث في هذه المسائل ينفر الناس عنهم، فلا ينهون الناس عن الشرك، عن دعاء غير الله، وعن الذبح لغير الله، وعن الاستغاثة بغير الله، وعن الطواف بالقبور، لا ينهون عن هذا، لأن أصل جماعتهم قائم على هذا أصلا، قائم على هذه الشركيات. وكذلك يفسرون لا إله إلا الله بتفسير مبتدع مقدس، فتجد أن أغلبهم، يعني حضرت عشرات، استمعت إلى عشرات منهم في كثير من المساجد، فكانوا يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فقط، فيقولون كما نقل هذا عنهم أن لا إله إلا الله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا مبدع إلا الله، ويظلون يدندنون حول توحيد الربوبية فقط. فكما هو معلوم من دعوة الرسل أن الرسل أرسلوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة ليس توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أقر به كل الناس، أقر به كل المشركين، كما قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلا يحدثون الناس فيما ينفعهم في أصل الدين التوحيد، توحيد العبادة، أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، وأن يتركوا الشرك الأكبر، وأن يتركوا الشرك الأكبر. ثم الأصل الثاني، وهم يخالفون هذا أيضا، هم يعبدون الله على جهل، فأكثرهم لا يهتموا بالعلم إلا من رحم الله منهم. طبعا نحن نتكلم عن منهج الجماعة، قد يكون بعض والأفراد منهم، ولكن هذا قد يكون أقل من القليل، قد يكون عنده شيء من الاشتغال بالعلم، ولكنهم لا يربون أتباعهم على هذا، لا يربون أتباعهم على العلم. فتجد الشخص يدخل المسجد يصلي معهم مرة مرتين ثم يصدروه للدعوة بلا أي علم، يكون جاهلا بأصل الدين، حتى لا يعلم شيئا عن التوحيد، لا يعلمون التوحيد أصلا حتى يدعو الناس إليه، ففاقد الشيء لا يعطيه. فهذا الداخل الذي دخل معهم، مجرد أن يدخل معهم ويلتزم هذا الخروج المبتدع، يصدرونه لإلقاء هذا البيان، ويكون هذا الشخص لا دراية له بالعلم البتة، ويا ليتهم بعد ذلك يعلمونه ولا يتركونه على هذا الجهل، فليس لهم إلا القراءة في رياض الصالحين وحياة الصحابة، لا يتعلمون لا عقيدة ولا يصححون العبادة على السنة، فلا يهتمون بدراسة فقه السنة إلا القليل، ولا يدعون الناس إلى أصول السنة كما ذكرها علماء السنة في كتب أصول السنة، مثل الإمام أحمد هنا هذا الكتاب الذي سوف نشرحه، ومنه يتبين لكل منصف أراد أن يحكم على هذه الجماعة وغيرها مدى مخالفتهم لهذه الأصول. فهذا هو الميزان بيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.